ما يجوز هذا. لا، بدعائه اين وهو حي، وتركوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على انه لا يجوز التوسل بالذات بالدوات، وعدلوا الى التوسل بدعاء العباس لانه حي حاضر يستطيع ان يدعو. اين حياكم الله. بسم الله.